إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: فصل. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة، السدس، فإن تحاذينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. هذا الباب في ميراث الجدة. لما فرغ المؤلف من ذكر ميراث الأم وذكر ميراث الأب وذكر ميراث الجد، شرع في بيان ميراث الجدة. والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة من قبل الأم كأم الأم، وإن علت وأم الأب وإن علت وأم الجد وإن علت، هذه الثلاث يرثن السدس، من انفردت منهن فهو لها، وإن وجدت أكثر من جدة فإن اختلفنا في الدرجة فإن القربة ترث وتسقط البعد، وإن استوينا في الدرجة فإنهن يشتركن فيه. فالجدة سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب أو من قبل أبي الأب فإنها ترث لأنها أم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، رواه أبو داود، وأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس، ومضى على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار ذلك حكما ثابتا في أن الجدة تأخذ السدس، وأنها تكون قد تكون من جهة واحدة، من جهة الأم أو من جهة الأب، وقد يكون عدد جدات من الجهتين، ويأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم. قال: فإن تحاذين فبينهن. نعم. ومن قربت فلها وحدها. إذا تحاذين يعني تساوين في الدرجة، مثل أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، فهذه ثلاث جدات متحاذيات في الدرجة، فالسدس يكون بينهن بالسوية لأنهن تحاذين في الدرجة وتساوين في الاستحقاق، فيشتركن فيه، لكل واحدة ثلثه، أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب يشتركن فيه. فإن كانت إحداهن أقرب إلى الميت من الأخرى فإن القربة تسقط البعد، ويكون السدس للقريبة منهن كأم أم وأم أم أب، فأم الأم أقرب. وكذلك العكس، لو كانت أم أب وأم أم أم فإن أم الأب أقرب منها، فتسقط الجدة التي من جهة الأم لأنها أبعد منها. نعم. قال: وترث أم الأب والجد معهما كمع العم. نعم، هذه مسألة انفردت بها الجدة، وهي أنها ترث مع من أدلت به، فأم الأب ترث وإن وجد الأب، مع أن الأب هو واسطتها، فورثت مع من تدلي به. لماذا؟ لأنها لا تأخذ نصيبه، لا تأخذ نصيب الواسطة، وإنما تأخذ نصيب الأم، فلذلك الأب لا يحجبها. وكذلك أم الجد، لو كان الجد موجودا وأمه موجودة فإن أمه ترث السدس معه وإن كانت تدلي به، لأنها لا تأخذ نصيبه، والقاعدة أن الواسطة إنما تحجب من أدلى بها إذا كان هذا المدلي يأخذ نصيبها، يعني نصيب الواسطة. أما إذا كان يأخذ نصيب غيرها فإنها لا تحجبه. وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم جدة وابنها حي. نعم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه. إذا أدلت بقرابتين، قرابة من جهة الأب هي جدة من قبل الأب، وجدة أيضا من قبل الأم، فإنها ترث بالقرابتين ثلثي السدس، كما لو تزوج بنت عمته أو بنت خالته فإن جدته حينئذ تدلي بقرابتين من جهة الأب ومن جهة الأم، فتأخذ ثلثي السدس. نعم. وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه. يعني أنها تدلي من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، فتأخذ بالقرابتين. أحسن الله إليكم. مثل لو كان له أخ من أم هو ابن عم، فإنه يرث بالقرابتين، فيأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. نعم. قال رحمه الله: فصل. والنصف فرض بنت وحدها. هذا ميراث البنات، البنات لا يخلون إما أن تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة، فإن كانت واحدة فلها النصف، قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. ثم هو لبنت ابن وحدها. كذلك النصف يكون لبنت الابن لأنها بنت في الحقيقة، فالنصف يكون للبنت بنت الصلب، ويكون أيضا لبنت الابن وإن نزلت لأنها بنت في الحقيقة، وتأخذه بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها وهو أختها، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة، هذا شرط، فلها النصف. فمفهومه أنها إذا لم تكن واحدة فإنه يختلف الحكم، فإن كان الذي معها أخ لها فإنه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الذي معها مشارك لها وهي الأخت أو الأخوات فإنها تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين. نعم. ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. نعم. ثم يكون النصف أيضا للأخت لأبوين، كما في آية الكلالة في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والأخت يشمل الأخت للأبوين والأخت للأب. نعم. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر. أما إذا كانت البنات أكثر من واحدة فلهن الثلثان، قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولقوله في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فالثلثان يكونان للبنات ولبنات البنين، وللأخوات للشقائق، والأخوات لأب إذا اجتمعنا، لهاتين الآيتين. نعم. قال: إذا لم يعصبن بذكر. أما إذا كان معهن ذكر، مع البنات ابن، أو مع بنات الابن ابن، أو ابن عم في درجتهن، فإنهم يأخذون المال بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الإخوة. وفي الأبناء قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الأولاد مكونين من بنين وبنات، فإنهم يكونون عصبة، تكون البنات عصبة بالغير. وكذلك الأخوات إذا كان معهن إخوة فإنهن يكون عصبة بالغير، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت. نعم، إذا كان عندنا بنت وبنت ابن فأكثر، يعني فأكثر من بنت ابن، فإن البنت العليا تأخذ النصف فرضها، كما قال الله جل وعلا: وإن كانت واحدة فلها النصف. وتأخذ بنت الابن السدس، تكملة الثلثين. وهذا لقضاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين. نعم. ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. نعم، إذا اجتمع أخت شقيقة وأخت لأب فإن الأخت الشقيقة تعطى النصف فرضها، وله أخت فلها نصف ما ترك، وتعطى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. نعم. قال: مع عدم معصب فيهما. مع عدم معصب فيهما، أي في المسألتين، فتأخذ بنت الابن السدس مع البنت إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها، فإن كان معها معصب فإن البنت تأخذ النصف، والباقي يكون لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. وكذلك الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها لأب، فإن كان معها معصب وهو أخ لأب فأكثر، فإن الباقي يكون لهم تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الشقيقة فرضها النصف، وما بقي يكون للإخوة للأخت والأخ لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن. نعم، إذا كان بنات الصلب ثنتين فأكثر فإنهن يأخذن الثلثين، وإذا كان هناك بنات بنين فإنهن يسقطن لاستكمال الثلثين، إلا إذا كان معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا، فيكون للبنتين الثلثان فرضا، وما بقي لأولاد البنين للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال: إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. إذا احتجنا إليه. نعم. وكذا الأخوات من الأب. نعم. مع الأخوات لأبوين. وكذا الأخوات لأب، إذا استكملت الشقائق الثلثين فإن الأخوات لأب يسقطن إلا إذا كان معهن معصب وهو أخوهن، فإنهن يشتركن معه في الباقي، وهذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير. هذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير بالغير. هذا ما يسمى بالتعصيب بالغير. نعم. وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. نعم. فإذا أخذت الشقائق الثلثين سقطت الأخت لأب إلا أن يكون معها أخوها، فإن الباقي يكون بعد الثلثين يكون لهم تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغير. نعم. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. نعم. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت. نعم. فأزيد. هذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير، وهو أن الأخوات مع البنات معصبات، فإذا كان هناك بنت وأخت شقيقة فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تعصيبا، هذا تعصيب مع الغير. ولو كان هناك بنتان، لو كان هناك بنتان وأخت شقيقة فللبنتين الثلثان فرضا والباقي للشقيقة تعصيبا. تعصيبا. فالأخوات سواء كن شقائق أو كن لأب فإنهن يأخذن ما بقي مع من البنت أو البنات من باب التعصيب مع الغير. نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. ولهذا يقول الناظم والأخوات إن تكن بنات فإنهن معهن معصبات. نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، هذا فرض الأخوة لأم الله سبحانه وتعالى، قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة لأم إن كان واحدا فله السدس فرضا، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث فرضا. نعم. نعم. قال والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. أعيد العبارة. قال وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. نعم. سواء كان ولد الأم ذكرا أو أنثى فإن له السدس إذا انفرد. والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الثلث وشرك بينهم، والتشريك يقتضي التسوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في الحجب. الحجب وما أدراك ما الحجب. الحجب باب عظيم في الفرائض، ولهذا يقول العلماء يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. الله أكبر. لأنه إذا لم يعرف الحجب فإنه قد يورث من لا يستحق التوريث ويحجب من يستحق التوريث، فيعطي غير المستحق ويحرم مستحق. المستحق نتيجة لأنه لم يدرس باب الحجب ولم يتفقه فيه. والحجب في اللغة المنع، ومنه سمي الحاجب وهو البواب حاجبا لأنه يمنع من الدخول. وأما عند الفرضيين فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. فالحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، وهذا معنى قوله من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، وهذا حجب النقصان فيحجبه من فرض أكثر إلى فرض أقل. هذا هو الحجب بقسميه. نعم. قال يسقط الأجداد بالأب. نعم. يسقط الأجداد آباء الأب بالأب، لأنه أقرب منهم إلى الميت. هنا اتحدوا في الجهة وهي الأبوة، فيقدم الأقرب منهم وهو الأب. نعم. والأبعد بالأقرب؟ الأقرب الأبعد من الأجداد بالأقرب من الأجداد. نعم. والجدات بالأم؟ وتسقط الجدات بالأم، إذا وجدت الأم فإن الجدة ليس لها نصيب لأنها مدلية بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، الواسطة إذا كان يأخذ نصيبها. نعم. وولد الابن بالابن؟ ويسقط ولد الابن بالابن، هذا الحجب في الفروع، يسقط ولد الابن بالابن يعني بولد الصلب. نعم. وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب؟ وولد الأبوين وهو الأخ، وهو الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم، يسقط بالابن بالفرع الوارث، يسقط بالفرع الوارث، فالإخوة ليس لهم نصيب مع الفرع الذكر، مع الفرع الذكر الوارث، فإذا وجد ابن وأخ شقيق فالميراث للابن، الميراث للابن لأنه أقدم منه جهة. نعم. بابن وابن ابن وأب، والناظم يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعده التقديم بالقوة اجعلا. فإذا وجد عصبة، إذا وجد عصبة فإن كانوا من جهة من جهات متعددة فإن الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة، وإن كانوا في جهة واحدة فإن الأقرب يسقط الأبعد، وإن كانوا من جهة واحدة وكلهم في القرب سواء فإن الأقوى يسقط الأضعف، مثل الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى منه. نعم. قال وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، ولد الأبوين بابن هذا عرفناه، نعم، وابن ابن وبالابن يعني بالفرع الوارث، بالفرع الوارث بالفرع وأبن من الذكور، نعم، بالفرع من الذكور الوارث يسقط الأخ بالفرع من الذكور الوارث سواء كان من ولد الصلب أو من أولاد البنين. نعم. وأب ثانيا يسقط بالأب، فلا ميراث للإخوة مع الأب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ورث الإخوة ما عدم وجود الأب، ما عدم وجود الأب. نعم. قال وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وبالأخ لأبوين لأنه أقوى منه، فإذا وجد أخ لأبوين وأخ لأب فإن الأخ للأبوين يقدم لأنه أقوى. نعم. وولد الأم بالولد، ويسقط ولد الأم، الإخوة لأم يسقطون بالولد ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، لأن الله إنما ورث الإخوة لأم في مسألة الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، فإذا وجد للميت أولاد ذكور أو إناث فإن الإخوة لأم لا يرثون. نعم. وبولد الابن؟ نعم كذلك، لأن ولد الابن فرع وارث. نعم. وبالأب وأبيه؟ ويسقط الإخوة لأم بالأب وأبيه، لأن الكلالة، لأنهم إنما يرثون في الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. ويسقط به كل ابن أخ وعم، يسقط به أي بالأخ الشقيق كل ابن أخ، ها؟ ويسقط به كل ابن أخ وعم، يعني يسقط بالشقيق كل ابن أخ سواء كان ابن أخ شقيق أو أو ابن عم. نعم. أو ابن عم، أو ابن عم يسقط بالأخ الشقيق لأنه أقرب، لأن الأخ الشقيق أقرب من ابن الأخ وأقرب من العم. نعم. الآن السياق يا شيخ يقول هو وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين. نعم. ماشي. وولد الأب بهم لما ذكر بهم أي بالفروع، فروع الوالد ذكر وبالأب، بالفروع والأصول. نعم. نعم. وبالأخ لأبوين ثم قال وولد الأم بالولد. أي نعم. وبولد الابن. أي نعم. وبالأب. أي نعم. وأبيه، كل هذول يسقطون الأخ لأم. نعم. طيب. ثم قال ويسقط به كل ابن أخ وعم، قوله يسقط به بمن يعني؟ نعم بالأخ الشقيق. نعم.